يا جماعة. كفانا غفلة. كل واحد مننا لو حس بالاحداث اللي حواليه هو مش شايفها هيفوق والله. لو حسيت ان في شياطين قاعدة تترصد لك 24 ساعة. لو حسيت ان في قرين ليك شيطان قرين. مهمته انه متخصص عشان يضلك او يضلك. متخصص لينا يعني. كل واحد له قرين. لو حسيت ان في ملكين قاعدين يكتبوا عليك كل اعمالك 24 ساعة. لو حسيت ان كل اعمالك متسجلة صوت وصورة. ده اعظم رؤساء الجمهوريات في العالم لما بيتصور لهم صوت وصورة بيتصور لهم 6-7 ساعات في اليوم. انت بالحركة والسكنة 24 ساعة. ويوم القيامة مستنيك سائق وشهيد. لو حسيت بكل الواقع اللي حواليك ده هتعرف فعلا ان كفانا غفلة. كفانا ان احنا لا نتعلاه. ما نعملش حساب اللحظة اللي هندخل فيها قبرنا. ما نعملش حساب اللحظة اللي احنا هنعرض فيها على الله سبحانه وتعالى. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا عن قاتل المئة. الرجل اللي قتل 100 نفس. لما راح لواحد عالم بيقول انا عايز اتوب. قال له ومن يحول بينك وبين التوبة. قال له طب اتوب ازاي? قال له كلمتين. هم دول موضوع درس الليلة. قال له واحد اترك ارضك فانها ارض سوء. اتنين وانطلق الى ارض كذا فانه فيها قوما يعبدون الله. اترك وانطلق. سيبه اشتغل. سيبه وانطلق. هم دول الكلمتين اللي عايزين نتكلم حواليهم الليلة. هم دول الكلمتين اللي هندور حواليهم الليلة. سيب واشتغل وانطلق الى الله سبحانه وتعالى. مستني ايه من ورا المعصية? متوقع ايه من ورا المعاصي اللي انت لسه ما تبتش منها? متوقع ان في معصية عملتها في حياتك وما تبتش منها وهتعدى عليك عقوبتها في الدنيا وفي الاخرة? مش ممكن يا جماعة. ربنا ما قالناش كده لا في القرآن ولا في السنة. اي واحد عاصي ومستمر على المعصية مستني حاجة من ثلاث حاجات. ملهاش رابع. ملهاش رابع الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. اول حاجة مستنيها عقوبة هذه المعاصي في الدنيا. العقوبة الدنيوية للمعصية. طيب والحاجة الثانية اللي مستنيها موت الفجأة. ان يموت ولا لسه صغير. ولو مات فجأة هو على معصية في الغالب هتبقى موت سوء والعياذ بالله. خاتمة سوء. طب لو ما ماتش وعاش. لو ما ماتش وعاش مستني الخزي في الاخرة والعقوبة الاخروية. ثلاث حاجات لا يوجد لها رابع. اي انسان مقتنع على معصية الله مستني حاجة من الثلاثة دول. اول حاجة مستنيها عقوبة الاخرة. احنا عايزين نبدأ بالاخرة ليه? عايزين نرسخ الاخرة في قلوبنا. عايزين نعيش مع الاخرة. الشهوات المتكالبة على الشباب في هذه الايام ملهاش حل غير انك انت فعلا تحط قدام عينك ليل نهار الجنة والنار. وعظمة ربنا من قبل عشان تقدر انك انت تقوم هذا الطوفان اللي عايز يختطفك ويختطف قلبك. العقوبة الاخروية. العقوبة الاخروية. ده احد السلف كان بيقول كلمة غريبة جدا. كان بعد الفجر يشحق ويبكي ثم يقول واه اولاد. لو كان هولا واحدا لكفى. ولكنها اهوال كثيرة. لو كان يوم القيامة ده حاجة واحدة كانت بقى كفاية. اصل يوم القيامة ده لو كان زلزلة بس كان بقى كفاية والله. ده ربنا يا جماعة بيقول اذا زلزلت الارض. اذا زلزلت الارض. خد كلام القرآن كلمة كلمة عشان تحس بخطورة كل كلمة. ده لما زلزلت حتة من البحر. حتة من الارض اتخسف بيها وقالوا هنعمل خريطة تانية للارض. ده لما زلزلت حتة من بلد بس 40,000 واحد ماتوا في لحظة. لما زلزلت حتة في مكان تاني في السبعينيات 2 مليون ماتوا في لحظة. تخيل لما تزلزل الارض كلها. لما تزلزل البحار. في السونامي ده ما يجيش واحد على مليون من اللي هيحصل يوميه. لما تزلزل الجبال وتندك على البشر. لما تزلزل البحارات الستة كلها. تخيل اذا زلزلت الارض هيحصل ايه يوميها. ويا ريتها كان الزلزال بس. لو الزلزال كان اتكفت. ولو الصراط كان كفى. الصراط تحتك جهنم والعياذ بالله. ربنا يعافينا. طب وفوقك ايه اللي بيبقى فوق الناس يوم القيامة? الشمس على بعد ميل منورة لهم? لا. ده حرارة بدون نور. يعني من فوقك نار ومن تحتك نار. وظلمات تامة وقمة الحرارة التي لم تحس بها من قبل. والعري. ومطلوب انك انت تعدي في هذا الموقف. يعني لما تتغبر كده تحس ان يوم القيامة ده مفيش فرق بينه وبين جهنم والعياذ بالله. الا حل واحد بس. الحل الوحيد يوم القيامة وسط الاهوال ده ايه? حل واحد بس. عارفين هو ايه? ظل عرش الله. لا يوجد حل يوم القيامة للنجاة من كل هذه الاهوال الا ظل عرش الله. اللي بيرى يوم القيامة اللي بيرى اهوال الاخرة بس في الرؤية بتاعته بيتوب الى الله. يعني احد الناس كان شاف ان هو يوم القيامة قام وفي نار بتتطاير على اجساد الناس وهو بيصرخ وبيحاول يهرب منها وقبل ان يستيقظ بلحظة بعض النار تطايرت على رجليه. اخذ يصرخ ويصرخ وصح وهو بيصرخ. بيقول وجدت على رجلي اثار دراهم كانها مواضع حروق. نفس الاماكن اللي وقع فيها قطع النار على رجلي فيها في الرؤية. سبحان ربي. وتاب يا الله. ده مجرد ان هو شاف الرؤية بس. ابن عمر لما شاف النار في الرؤية تحول الى عابد قوام

في ايدي وطفيها. اما الحريقة تروق اولع في رجلي وطفيها. اما تروق اولع في صدري وطفيها. ايه يا جماعة ده يا جماعة؟ انا مش عارف اعمل ايه بالوقت بتاعي. اروح ادخل بيه جهنم والعياذ بالله؟ بيقول انا فراغ نفسي قاتل. الناس قريبة والله يا جماعة. قريبة. في الاول انت بتبقى خايف تكلم الشباب اللي واقفين في الشارع ولا التاكسي اللي ركبت معاه ولا صاحب الميكروباص. لما بتتكلم كتير بعد كده بتكتشف ان الناس اصلا يعني بينها وبين ربنا شعرة. بس انت بس قربهم لله. طب هات لي نمرتك وهات لي عنوانك وبتسيبنيش اداله نمرته وعنوانه. يومين ولقى الشاب بيفوت عليه فعلا. بس وشه منور بقى. الصلاة بدأت تنور وشه. الجلابية البيضة كده اللي بتخلي الداخل بتاعك يبيض من بياض الظاهر الباطن نفسه يبيض. وهو بيكلمه بهدوء وسكينة والحمد لله. حد يحكي له عن البلاوي اللي عملها طول عمره. في الاول كان بيشد عليه انما الراجل الوقت جه نطبطب بقى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الواد بدأ يتأثر وبدأ يخشع. طب عشان خاطري فوت عليا وعنوانه. حاضر هفوت عليه. بكرة تشغل بعده تشغل بعده تشغل. اربع خمس ست ايام تشغل. وبعد كده اقتنص نص ساعة فاضية وراح يفوت عليه. بيخبط لقى واحد راجل كبير كده ودقنه بيضة وطالع له. فالراجل شكله زعلان جدا وحزين. فبيقول له حضرتك فلان موجود يعني؟ ففوجئ هذا الشاب الملتزم ان صاحبنا يا جماعة مات في هذه الايام. انت عارف انت تفتكر حديث ايه في الموقف ده؟ حديث قاتل المئة لما الراجل ادركه موت الفجأة وهو في الطريق رايح للبلد الصالحة. فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصموا فيه. فقاسوا المسافة ما بينه وبين ارض الصلاح وما بينه وبين ارض الضلال. لقوا انه اقرب لارض الصلاح قد ايه؟ شبر واحد بس. اهو الراجل ده انقذ على شبر. اهو صاحبنا الشاب ده هو انقذ على شبر. شبر يا جماعة. شبر والله. ممكن مصرع كله انقذ على شبر. ولكن الشبر ده خط النجاة. لو جيت تشوف المسافة اللي قبله ملايين الجثث من الشباب مالبيه مرمية فيه. ما هو اللي لحق الشبر ده قد ايه؟ قليل اول. قليل اللي راح الشبر ده. ما هو 50% النجاح. في واحد جاب 49%. وواحد 49% وتسعة من عشرة صوت. وواحد 49.5 صوت. ليه؟ ملحقش الشبر. اللي لحق الشبر ده قد ايه؟ قليل يا جماعة. قليل. ولكن اذا كان الراجل ده لحق ففي شباب تاني ملحقوش. كتير قوي للاسف الشديد. وهم الاكثر. يعني احد الشباب يعني بيحكي بيقول احنا كنا تلاتة. لا ما كانوش تلاتة دول كانوا اربعة. ليه؟ كان الرابع بتاعهم ابليس والعياذ بالله. كانوا تلاتة يعني عشاق. لان هم يروحوا مع الفتيات في الاماكن اللي مش عارف فيلا بتاعت واحد منهم ولا بتاعت ايه. يعني زنا وخمرة ومخدرات والعياذ بالله كل المبقات اللي انت تسمع عنها. فبيقول لك وفي مرة من ذات المرات يعني كنا تلاتة اصحاب كده وثلاث بنات ورحنا على فيلا بتاعت واحد منهم. فاكتشفوا للاسف الشديد ده بقدر الله ان هم نسوا الاكل. طب ينفع ما ناكلش؟ ما ينفعش ما ناكلش. فواحد تبرع ان يروح يجيب الاكل. الساعة كام؟ ستة. الساعة ستة ونص ما جاش. سبعة ما جاش. تمانية ما جاش. تسعة ما جاش. عشرة ما جاش. لازم في حاجة. واحد منهم ركب عربيته وطلع بسرعة يشوفه وحصل له ايه. فوجئ ان على الطريق عربية مقلوبة بيبص عليها لقى عربية صاحبه. بيجري بيشوف لقى العربية مولعة. بيشوف صاحبه جواها لقى نص جسمه اتفحم خلاص وهو لسه ما ماتش. ياه لسه ما ماتش. اربع ساعات بيطلع في الروح والعياذ بالله. فبدأ يهز فيه يفوق فيه. فبدأ صاحبه بيقول له بدأت تسمع صوته وبيقول له النار النار. فبيهز فيه وبيقول له ده عايز يشيله يوديه المستشفى. قال له ما تحاولش مفيش مش هوصل. ما مش هوصل المستشفى. فبيقول بدأت يعني بدأ يضطرب كده. صاحبه بيموت قدام عينه. صاحبه بيولع قدام عينيه. فبدأ يضطرب ومش عارف يعمل ايه. فلقى صاحبه ده بيقول انا هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ فبيقول له هو مين ده؟ قال له الله. هقول له ايه لما قابله؟ ثم شهق شهقة الموت ومات. ياه. بيقول لك رجع البيت طبعا مفزوع. ايام. وشاشة 24 ساعة قدام عينيه. اليوم اللي شرب فيه مع صاحبه. واليوم اللي ركب فيه مع صاحبه. واليوم اللي لعب كوتشينة عمر فيه مع صاحبه. واليوم اللي عمل فيه ايه مع صاحبه. شاشة 24 ساعة. والنص التاني من الشاشة صاحبه هو والعربية بتاعته ولعة. وجسمه نصه متفحم. والدم بتاعه سايل. وبيصرخ وبيقول النار. وبيصرخ وبيقول هقول له ايه؟ فبدأ يسأله كمان طب وانا هقول له ايه؟ وانا كمان هقول له ايه؟ لغاية ما قطع هذه الشاشة وهذا العرض في ذهنه صوت اذان الفجر وهو يقول

مقام الله في قلبك. لما مقام الله يعظم في قلبك اي معصية مقام هيعظم في قلبك. ازاي اعصي الملك؟ ازاي اعصي الله؟ فلو انت سبحت وما لقيتش نفسك عايز تستغفر بعدها اتهم تسبيحك. عايزين يا جماعة نقيم عبادتنا. نعرف عبادتنا كويسة ولا لا? نعرف عبادتنا مثمرة ولا لا? هو ده تقييم للعبادة اهو. لو صلاتك فيها خشوع لازم هتعرض عن اللغو. بعدها شوف انت معرض عن اللغو ولا لا? والذين هم للزكاة فاعلون. يعني مش اي زكاة. يقولك الحاجة الدواء ده فيه فاعلية. يعني دواء مؤثر. يعني مش بيتزكى اي زكاة. بيتحرى بيدي الصدقة لمين? بيتحرى بيطلع الزكاة لمين? ما بيطلعش اي مبلغ. بيطلع على قد ما يقدر. لان ربنا سبحانه على قد ما ربنا يفتح ليه? على قد ما هو بيعطي لله سبحانه وتعالى. يبقى كده كل اللي فات ده عبادات اهو. صلاة وزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. يبقى الفرش على الزوجة او مملكة اليمين. يعني العادة السرية ما حدش يجادل فيها. حرام حرام. طيب وحفظ الفرش ده من الاخلاق. من الاخلاق والسلوكيات. طب بعد كده يا رب. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. المعاملات بقى. معاملات تمام. يعني ربنا الاول اتكلم عن العبادات وبعد كده عن المعاملات. اه. طب العبادات في الاول ليه? لان العبادات دي هي زادك في طريق الله. العبادات دي اللي تشحن قلبك هتخليك لما تؤمر اي امر في تكليف في الدين تنفذ بقوة قلب. العبادات اللي هتخليك لما يتقالك حاجات تقول سمع وطاعة. وانت لما يتقالك اي امر من اوامر ربنا ما تدخلش بيت ودن وتخرج من ودن. لا. تقول سمع وطاعة. العبادات اولا. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على ايه? على خمس. بناء الدين ده مبني على خمس حاجات. هم ايه يا نبي الله? الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. الشهادتين اللي هم الايمان والصلاة والصوم والزكاة والحج اللي هم العبادة. دينك ده مبني على شخص قوي الايمان قوي العبادة. عبادتك ده الاساس بتاع دينك. عايز تعلي 10 ادوار? اعمل اساس 10 ادوار. عايز تعلي 3 ادوار كفاية عليك اساس 3 ادوار. عايز تبني دور يقع عليك ابني انت حر الاساس بتاعك بايظ. عايز تعلي بيت 75 دور زي شعب الايمان بضع 70 شعبة متن الاساس بتاعك. طب وبعد العبادات تيجي المعاملات ليه? لان انت لو عبادتك ما اثمرتش قوة في المعاملات وصحة في المعاملات يبقى انت عبادتك غير مثمرة على الاطلاق. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قاعد مرة مع الصحابة كده فبيقولهم اتدرون من المفلس? انتوا عارفين مين المفلس? قالوا له المفلس. اه المفلس يا رسول الله اللي محلتوش حاجة ده من لا درهم له ولا متاع. قال لا. بل المفلس من يأتي يوم القيامة. يوم القيامة احنا نتكلم على المفلس بتاع الدنيا. لا. احنا بنتكلمش غير في الاخرة. احنا بتوع اخرة. احنا بتوع ربنا. لما بنتكلم بنتكلم عن الاخرة يا جماعة. اهم حاجة. اهم حاجة هي يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة. قال لا. وزكاة. وحج. كل ده? كل دي عبادات? اه. ولكن يأتي وقد شتم هذا. وسب هذا. وسفك دم هذا. واكل مال هذا. الراجل ده في العبادات واخد 10 من 10. وفي المعاملات اللي هي الناحية الثانية اللي بايظة واخد 0 من 10. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا خطف وفرغت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح بها في النار والعياذ بالله. يعني في العبادات 100% ولكن المعاملات وحشة راح جهنم والعياذ بالله. شايفين عظمة الدنة? شايفين الدنة عظيمة قد ايه? شايفين يا جماعة صفات الدين? مين فينا عنده صفات الدين? يعني لو جينا في بلد صحراوية زي ليبيا مثلا وقالوا ان اعظم اثار في العالم اكتشفوها. الناس صدقت وركبت طيارات وحاجات وراحت راحت بلقتش غير صحراء. قال لنا انتوا عاملين اعلانات في جرائد الدنيا كلها انتوا كذابين ولا ايه? اه كذابين. طب احنا لما نروح نكلم الناس على الاسلام. الاسلام ده دين الاخلاق والامانة والعفاف والطهارة والشرف والصدق و الناس اول ما تيجي تتفرج على المسلمين اول كلمة تقولها انتوا ايه? كذابين. يبقى احنا بقينا اكبر حجر في طريق دخول غير المسلمين الاسلام. وبقينا اكبر ملمح بيشوه وجه ديننا العظيم. اهم سبب لنفور الناس بالاسلام هو انا وانت وانتوا يا جماعة. احنا يا جماعة اهم سبب لنفور الناس من الاسلام والعياذ بالله. اه والله فين صفات الدين? فين اخلاق ده? اخلاق الدين دي بتدخل الناس في رحمة الله. يعني والله لما تلاقي اخ كده حتى بيدعو برحمة وباخلاق وفي صفات دين جميلة كده تحس ان ربنا بيفتح له القلوب. يعني احد الشباب